بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فهذا هو المجلس 13 في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس رضي الله تعالى عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ فقال: قيل له يوم الجمعة: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فاستسقى ولقد رفع يديه وما يرى في السماء سحابة. فما قضينا الصلاة حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله. قال: فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرعة ملالة ابن آدم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتكشطت عن المدينة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي، وتقدم عن حميد الطويل بن أبي حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه الحديث، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا السياق لأحمد، وهذا فيه فائدة النظر في الروايات، فإن فيها جمع الزوائد ويكون فيها جملة من الفوائد، وأحسن ما يشرح به الحديث الحديث، وقد تكون فيه بعض الألفاظ التي تحتمل، فيأتي الحديث من طريق آخر فيبين هذا المعنى، وهذا واقع في الأخبار كثيرا، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون ويروي عنهم الكثير، فهذا يرويه تاما وهذا يرويه مختصرا، وربما رواه بعضهم بالمعنى وآخرون أو آخر يرويه بلفظه، فجمع الألفاظ في هذا مفيد جدا. ربما ترتب أيضا على بعض الألفاظ زوائد في الألفاظ يترتب عليها أحكام أخرى، ولكن ينبغي ويعلم أنه إذا كان في الخبر زيادة في المعنى تختلف عما في الصحيحين فلا تعزى هذه اللفظة إلى الصحيحين. الزوائد لها شأنها، وقد بينها العلماء و بحثوا مثل هذا وذكروا أناسا من أهل العلم لهم عناية بالزوائد. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ يعني مطلقا، هم لم يسألوه عن حال معينة. فقال: قيل له يوم جمعة يا رسول، جمعة من الجمعات، يا رسول، قحط المطر وأجدبت الأرض، قل المطر وأجدبت الأرض فلم يكن فيها نبات ولا زرع وهلك المال، يعني ما يتأتى عليه الهلاك، وهو البهيمة، وربما يكون أعم، وذلك أنه إذا قل المطر وكذلك أجدبت الأرض فيقل المال من جهة البيع والشراء والتجارة، وهو نوع هلاك، لكن المراد بالمال في الغالب هلاك المال ما يتأتى عليه الهلاك من الماشية، وهو المناسب لقوله وأجدبت الأرض. فرفع يديه، وهذا هو الشاهد أو الجواب للسؤال، وفيه دلالة على ما كان عليه العلم قديما، وهم أخذوه من هديه عليه الصلاة والسلام، أن الواحد يسأل عن مسألة فيجيب بجواب فيه فوائد كثيرة، قد يكون السائل يفرح بجواب ما لم يسأل عنه أشد من فرحه من سؤاله الذي سأل عنه. وهذا من الجود في العلم. وقد عاب بعضهم على بعض أهل العلم حينما يسأل فيجيب بجواب فيه فوائد غير ما سأل، وهذا ليس بمعيب، بل المعيب من عاب مثل هذا، لأنهم أخذوا من هدي عليه الصلاة والسلام. قيل يا رسول إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ لم يقل عليه الصلاة والسلام نعم، لو قال نعم لحصل المقصود والجواب، وهم سألوا عن ماء البحر. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أجابهم عليه الصلاة والسلام بجملتين كل واحدة مستقلة مبتدأ وخبر، والمعنى ثم المعنى أنه طهور في هذه الحال وفي غيرها، وكذلك أجابهم بشيء لم يسألوا عنه. ومن سأل عن الماء البحر فحاجته إلى معرفة ميتة البحر أشد، لأنه إذا خفي عليه ماء البحر فخفاء ميتة البحر أبلغ، ولهذا أجابهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنس رضي الله عنه أتى بالقصة كاملة، وهذا لا شك فوائد عظيمة للسائل. قال فرفع يديه. جاء في اللفظ الآخر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يرفع في يديه إلا في الاستسقاء حتى أرى بياض إبطيه، وهذا المراد به الرفع على سبيل المبالغة، رفع مخصوص. ولهذا قال هنا فرفع يديه، وجاء في رفع اليد أحاديث. أما رفع اليد اليدين في الاستسقاء هذا متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف في رفع اليدين في الاستسقاء، أما في غير الاستسقاء فوقع فيه خلاف. والصواب أنه ترفع اليدان في الاستسقاء وغير الاستسقاء في المواضع التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وفي مواضع معلومة. فعندنا مسألتان: رفع اليدين في الاستسقاء وغيره مما ورد فيه الرفع، الثاني هو صفة رفع اليدين، وقد ورد في الاستسقاء ما لم يرد في غيره. ورد في الاستسقاء لا في صفة صلاة الاستسقاء ولا في صفة رفع اليدين، فورد رفعهما مجردا، والظاهر أنه بسطهما كما قال بعض العلم، وجاء أنه رفعهما حتى كانت ظهورهما إلى السماء. فثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه وجعل ظهورهما إلى السماء، ظهورهما الأكف، هذا في صحيح مسلم هكذا ظهورهما إلى السماء. وجاء أيضا في سنن داود أنه جعل بطونهما، أنه جعل عليه الصلاة والسلام بطونهما إلى وجهه، وهذا جاء في حديث محمد إبراهيم التيمي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل بطونهما إلى وجهه. وجاء أيضا من رواية محمد إبراهيم عن آبي اللحم أنه جعل بطونهما إلى السماء، وظاهر بسطهما وجعل بطون السماء هكذا، والثاني أنه جعل بطونهما إلى وجهه، وهما عند أبي داود بإسنادين صحيحين لكل منهما. وهذه ثلاث صفات. الصفة الرابعة هو أن يجعل ظهورهما إلى وجهه وبطونهما إلى القبلة هكذا، بطونهما إلى القبلة وظهورهما إلى وجهه. هذا ورد في حديث أيضا إسناده صحيح عند الجوزجاني، رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام أشار بظهر كفيه إلى وجهه وجعل بطونهما إلى القبلة. وهذا الموضع الرابع. والموضع الخامس الذي جاء في حديث أنس المبالغة حتى رأيت بياض إبطي، وهذا يحتمل أنه موافق للحديث الذي جاء فيه وجعل ظهورهما إلى السماء، وأن المراد بذلك بالغ رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى صارتا حيال رأسه، فأشبه أن تكون إلى السماء، يعني أن تكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، المبالغ. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود بسند في لين أن الاستغفار أن تشير بأصبعك، والدعاء أن تجعل بطونهما إلى وجهك، والابتهال أن تجعل ظهورهما إلى السماء. وجاء وساسفة خامسة عند الطبراني من رواية عامر بن خارجة ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده أنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الجدب، فقال جثوا على الركب، فجث النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتيه وأشار بأصبعه وهذا في سند ضعف، والإشارة بالأصبع ثبتت في غير الاستسقاء ثبتت في الخطبة يوم الجمعة كما في حديث عمارة بن رويبة صحيح مسلم أنه لما رأى بشر بن مروان يرفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذا، وأشار بأصبعه. وجاء الإشارة بالأصبع في موضع ثاني وهذا محل اتفاق، وهو في التشهد قصدي الإشارة بهما، أما تحريكهما فهو موضع خلاف. الإشارة بهما ثبت في الأخبار الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث وائل بن حجر عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت أيضا الإشارة بالأصبع في خطبته يوم عرفة، وأنه جعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، يستشهد الناس ثم يقول اللهم فاشهد، يعني على شهادتهم على تبليغه ما أمره الله سبحانه وتعالى به عليه الصلاة والسلام. هذه هي المواضع التي وردت، أو هذه الصفات والهيئات التي وردت في هذا في رفع اليدين، وهذه وأكثرها في الاستسقاء وتقدم أن في غير الاستسقاء ثبت في مواضع، منها في قنوت النوازل، ومنها في قنوت الوتر، وهذا ورد في حديث صحيح، نفس القنوت ثابت لا إشكال فيه، لكن رفع اليدين ثبت في حديث عند أحمد والبيهقي في رفع اليدين. قال فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا هو الشيء، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا يحتمل أنه صفة أخرى غير الصفة المنقولة، أنه رفع يديه أنه أشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذه الصفة أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في رفعهما، فكانت ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. قال العلماء إن تحويل اليد مثل تحويل، أو يفهم من كلام أهل العلم أن تحويل الرداء لأجل أن يتحول القحم، وجاء في مرسل أبي جعفر وهو مرسل ضعيف تحول ليتحول القحم، كذلك أيضا يكون هذا في الدعاء، بمعنى أنه إذا سأل حال الجدب أن يقلب يديه يرجو أن يتحول القحط إلى الخصب والسعة بتحويله. وجاء هذا التفصيل في حديث عند أحمد ولد خلاد بن السائب من طريق ابن لهيعة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا وسأل جعل بطون كفيه إلى السماء، وإذا استجار جعل ظهورهما إلى السماء، جعل ظهور السماء. هذا التفصيل في هذا الخبر جاء وإن كان سنده ضعيف لكن مفهوم من الأخبار المتقدمة. فاستسقى ولقد رفع يديه وما يرى في السماء سحابة، المعنى أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له في الحال، فجاءت سحابة مثل الترس، قطعة سحاب صغيرة ثم انتشرت ثم امتدت فأطبقت على السماء. قال أنس كما في الصحيح ما بيننا وبين سلع من دار، يعني كانوا يرون ما بينهم وبين سلع الجبل، جبل عن شمال جبل شمال المدينة، فامتدت هذه حتى غطت شمال المدينة، ف أمطرت والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الحال، كما أنه لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها لكن لا يرفع مطلقا اللهم حوالي علينا، يعني المعنى أنه ارتفع المطر المدينة وصار يمطر ما حول المدينة وسال وادي قناة شهرا كاملا، ولم يأتي أحد من خارج المدينة إلا حدث بجود، يعني من أثر السيل والمطر في وجود المياه وحصول الخير. قال فما قضينا الصلاة ونعم ولقد رفع يديه وما يرى في السماء سحابة، في البخاري قزعة وهي قطعة من السحاب، فما قضينا الصلاة حتى إن قريب الدار الشاب لا يهمه الرجوع إلى أهله. هذا اللفظ عند أحمد رحمه الله، وعند البخاري فخرجنا نخوض في الطين، يعني أنه شق عليهم شق عليهم، وجاء عند مسلم حتى إن الرجل تهمه نفسه يهتم لوصوله إلى بيته. قال فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتسب واحتبس واحتبس الركبان، يعني من المطر وأنه لم يمكنهم السير لوجود المياه في الطرقات فانقطعت السبل، وهذا يبين ضعف ابن آدم، ولن يتبسم عليه الصلاة والسلام من سرعة ملالة ابن آدم، مع أنهم سألوا قبل ذلك وفرحوا بذلك، لكن كما أخبر أنس رضي الله عنه من سرعة ملالة ابن آدم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، لم يسأل أن يرفعها بل سأل أن يكون المطر في الأماكن التي لا يحصل فيها ضرر، حوالينا ولا علينا، على منابت الشجر ومحلات التي تكون مجمعا للمياه ونحو ذلك، فارتفعت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، وفي لفظ في مثل الإكليل، يعني يرون السحابة كأنها عصابة كأنها عمامة على الرأس، معنى أنها صارت مثل جوبة شيء لا يجاب شق، وصاروا يرون السماء ولم يروا السماء سبتا كاملا من الجمعة إلى الجمعة الثانية، فتكشطت عن المدينة أي تقلعت عن المدينة. وهذا حكما تقدم متفق عليه وإسناده على شرطهما، وجاء أيضا في رواية أيوب بن سليمان عند البخاري معلقا مجزوما به أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه ورفع الناس أيديهم، رفع الناس أيديهم، أما رفع اليدين هذا ثابت صحيح، إنما رفع الناس لأيديهم هذا كما تقدم عند البخاري معلقا مجزوما به، وجاء عند أحمد أيضا لأنه لما حول رداء تحول الناس معه، تحويله لرداء ثابت صحيح لكن تحول الناس معه جاء في هذه الرواية، ثم لو لم يثبت في رواية فهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت هذه الرواية تبين الناس تحولوا مع عليه الصلاة والسلام لما حول رداءه، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية الاستسقاء عند وجود سببه، وسببه عند حصول الجدب، هل يشترط أن يكون الجدب لأهل البلد أو لا بأس، يعني هنا سؤال، يعني هنا سؤال، هل يقال إنه لا بد أن يكون المستسقون مجدبين أو لو استسقوا لغيرهم وإن كانوا مخصبين فلا بأس، شو نقول؟ واضح السؤال؟ لا يستسقون لغيرهم نعم يستسقون، وش وجه الدلالة؟ نعم نعم هو هذا صحيح حسنت، يعني هذا ظاهر أنه جاء من خارج المدينة وأخبر عن الحال خارج المدينة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل، يعني لم يسأل عنه وعن حاله. المقصود بمجرد أن سأله الاستسقاء استسقى عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا بأس أن يستسقي. بل ظاهر الحديث أنه يشرع حينما يطلب من الإمام. نعم. لا، ليس هم يتكلم عن السحابة التي يرونها، يعني هم يرون السحابة حول المدينة. ولهذا لما أن النبي لما أنه عليه الصلاة والسلام سئل وقيل له تقطعت السبل وتهدمت البيوت، دعا فتكشطت السحابة عن المدينة وما غيرها يمطر، السحابة ممتدة. ولهذا في نفس الخبر البخاري ولم يأتي أحد من خادم إلا حدث بجود، يعني أن المطر شمل المدينة وغير المدينة. نعم. نعم، هو نفس المسألة، يعني لا يخفى أنه مثل ما تقدم أن المعنى لمن كان مخصما أن يستسقي لأن هذا من باب عن الخير ومن باب الإحسان بالدعوة، ودعوة المسلم لأخيه. ولهذا لو استسقوا لإخوانهم لا يشترط أن يطلبوا ذلك، لا يشترط. فلو علموا أن إخوانهم أنهم مجذبون فاستسقوا لهم بلا علمهم ربما يكون أبلغ. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فهذا يعني حينما يستسقي المسلم، حينما يستسقي البلد لإخوانهم فإنهم في الحقيقة يستسقون لأنفسهم، بل ربما يكون أبلغ حينما كانت دعوته لأخيه فكأنهم صبروا على الشدة وتحملوا الشدة، خاصة إذا كانوا هم مجذبين، ثم استسقوا لإخوانهم المجذبين. ولو لم يسألهم إخوانهم أو لو لم يكن إخوانهم مجذبين لم يستسقوا، فإنهم يعني تحملوا الشدة وما يحصل من الجذب مع حسن ظنه بالله عز وجل، لكن دعوا حينما رأوا إخوانهم مجذبين، وهذا أبلغ في حصول الخير لهم، أبلغ في حصول الخير لهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستسقي ابتداء، وهذا قد يكون في حجة على أن فرق بين طلب الدعوة الخاصة وبين طلب الدعوة العامة، طلب الدعوة الخاصة وطلب الدعوة العامة. طلب الدعوة العامة مشروعة لأن مصالحها عظيمة، أما طلب الدعوة الخاصة لكن المسلم هذا فيه خلاف. أما الدعوة العامة فإن مصلحتها ظاهرة، تدعو لإخوانك المسلمين بمثل هذا. نعم. كيف إذا؟ نعم. نعم. هذه المسألة في آخر المذهب يقولون فإن أغيثوا شكروا الله ولم يستغيثوا حصل المقصود، لكن هذا ينظر إن كانت الغيث والمطر حصل قبل خروجهم فالأمر كذلك لأن حصل المقصود، وإن كانوا خرجوا ولما أرادوا الصلاة نزل فالأظهر والله أنهم يصلون ويسألونه المزيد من فضله. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمع المسلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينادي على قليب بدر يا أبا جهل ابن هشام يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله تنادي قوما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. عن أنس رضي الله عنه، والإسناد كما تقدم ثلاثي، وهذا الحديث متفق عليه، لكن تسميتهم ليست عند مسلم، عند البخاري، إنما عند مسلم تسمية هؤلاء. أما البخاري فقال فجعل ينادي يا فلان ابن فلان، يا أبو فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وهذا الخبر جاء له روايات، منها رواية أنس عن أبي طلحة، أنه عن أبي طلحة في الصحيحين أن أهل القليب رمي بهم في القليب، وأنهم 24 في طوي من أطواء بدر. وعند البخاري زيادة خبيث مخبث، خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3، يعني في تلك الأرض يشكر الله سبحانه وتعالى ويقيم دينه والتوحيد في هذا المكان الذي نصره الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك أيضا ثبتت هذه القصة، هذا الحديث، بالرواية أنس عن عمر، فثبت من رواية أنس، وثبت من رواية أنس عن أبي طالحة، هذا كله في الصحيحين، ثبت من رواية أنس عن عمر في حديث مطول، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قام ثم ظن الصحابة أنه ذهب لبعض حاجته، ثم وقف على القليب يناديهم يا فلان ابن فلان ويا فلان وفلان. عند مسلم كما هنا يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يناديهم بأسمائهم. وجاء في اللفظ الآخر كما تقدم أنهم 24، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أناس 7 من صناديد الكفر، وهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية ابن خلف، وكذلك الوليد ابن عتبة وعمارة ابن الوليد، عمارة ابن الوليد وعقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط، ويحتمل أنهم معهم في هذا، وأن النبي دعا عليهم في القصة حينما جعلوا يضحكون، فلما دعا عليهم ورأوا الجد أمسكوا عن الضحك. قال عبد الرسول فلقد رأيت أولئك القوم صرعى يوم بدر، صناديد الكفر. هو ذكر النبي هؤلاء عليه الصلاة والسلام، فقال قالوا يا رسول الله، عند مسلم أن عمر قال يا رسول الله ما تكلم من قوم قد جيفوا، جيف. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، لا يستطيعون. وعند مسلم فسحبوا في القليب قليب بدر، في القليب قليب بدر، ويقال القليب ويقال أيضا الطوي، فإذا كانت قد طويت بالحجارة يسمى طوي، وإذا لم تطوي يسمى قليب. والذكر أمية هنا بعض العلم قال إن أمية بن خلف لم يدفن معهم، لم يدفن معهم، إنما أهيلت عليه الحجارة والتراب. وهذا جاء في رواية جيدة من رواية محمد بن إسحاق السيرة، قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وأن أمية بن خلف لما هلك فأرادوا أن يسحبوه، وكان قد امتفخ وامتلأ درعه، فلما جرجروه تزايل لحمه تقطع والعياذ بالله، فتركوه في مكانه وأهالوا عليه الحصى والتراب. لكن يحتمل كما قال بعض العلم أن مكانه قريب من البئر، فناداه مع القوم بحكم أنه قد أهيل عليه كما أهيل عليهم وأنه قريب منهم، وأن هذا هو المشروع في هؤلاء الكفار الحربيين، أنه يهال عليهم التراب حتى لا يؤذي نتنهم غيرهم فلا يفعل بهم ما يفعلون. ولهذا لهم أحكام غير أحكام أهل الذمة، لأنهم كفار حربيون محاربون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا هو الذي يفعل بهم. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهل هذا الحديث ظاهر في أنهم يسمعون، وقد أنكرت عائشة ذلك واستدلت بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. لكن يقال هذا الأصل دلت السنة على أنه مخصوص في مواضع، وأن الميت يسمع في مواضع، يسمع في مواضع، وثبت الصحيحين إنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا سمع. وثبت أيضا هنا أنه عليه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أمر خاص. قال قتادة: أحياهم الله سبحانه وتعالى حسرة ونكالا بهم حتى يسمعوا منه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم كما قال بعض العلم إن الميت يحيا في قبره من حيث الجملة، فهو يسأل ويجيب، وهذه حاجة. ومن كان له حياة وإن كنا لا نعلم هذه الحياة فلا يمتنع أن يسمع، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون، أنهم يسمعون. والميت أيضا كما في حديث البراء بن عازب، وحديث طويل عند أحمد وغير، حديث جيد، تعاد إليه روحه عودا خاصا لأجل السؤال، ثم تذهب بعد ذلك إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. لهذا كان هذا هو الصواب، وأن نقول إنه يسمع في مورد النصر. ورد مواضع موضع خلاف، وهذا راجع إلى ثبوت الدليل، مثل ما جاء في الحديث مروي من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا إن ثبت فهو أيضا موضع خاص من المواضع التي يسمع فيها الكلام ويرد السلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بي بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفلا تقولون: جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ فقالوا: بل لله المن به علينا ولرسوله. اللهم صل على محمد. وهذا الحديث أيضا متفق عليه من طريق ابن شهاب عن أنس، وهنا من طريق حميد عن أنس، مع اختلاف يسير في الألفاظ. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد المازني، عبد الله بن زيد المازني، بمعنى حديث أنس وأنه جمعهم عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر الأنصار. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الناس، قال: الأنصار شعار والناس دثار. إيش معنى شعار؟ ما يلي الجسد، ما يلي الجلد، سمي شعار لأنه يلي شعر الجسد، دثار فوق الشعار. يا أيها المدثر، أي المتدثر الملتحف. فيعني أنهم بمنزلة الشعار، وأنهم أقرب الناس لي، كما في الصحيحين أن أنصار كرشي وعيبتي، كرشي وعيبته. وثبت أيضا في الصحيحين حيث أنس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا أو أعفوا عن مسيئهم، أعفوا عن مسيئهم وأعطوا محسنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث زيد بن أرقم اللهم أغفر للأنصار ولذرار الأنصار، عند مسلم ولذرار ذرار الأنصار عالهم عليه الصلاة والسلام. والأحاديث فيهم كثيرة. وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال من ولي أمرا ينفع فيه أحدا أو يضر فيه أحدا فليحسن محسنهم وليعفو عن مسيئهم رضي الله عنهم، فقد آثروا على أنفسهم وقالوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا، يعني من المهاجرين، فآثروهم بأموالهم وكل ما يملكون رضي الله عنهم. ولهذا لما حصل ما حصل في غزوة الفتح وحنين، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا من صناديد قريش، إما ممن كان لتوه أسلم فوقع في نفوسهم قالوا يعطي قوما وأسيافنا لم تبرد منهم أو تقطر من دمائهم، فجمعهم عليه الصلاة والسلام قال ما حديث بلغني عنكم؟ فقالوا يا رسول الله أما شيوخنا فلم يقولوا شيئا، إنما فتياننا وكانوا قوم صدق رضي الله عنه، يعني من الشباب الذين ربما وقع منهم هذا القول، فقال لهم ما قال عليه الصلاة والسلام واعترف لهم بما اعترف، لكنه ذكرهم بنعمة الإسلام والمنة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام حيث جمعهم بعد أن كانوا متفرقين. ولهذا قال لهم الصحيحين أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله، حتى خضلت رحاء القوم من بكائهم رضي الله عنهم. قال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. وفي لفظ آخر في الصحيحين أيضا من حديث أنس وكذلك من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. هذه فضائل عظيمة لهم رضي الله عنهم، فجمعهم في قبة كما في الصحيحين. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، فألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبهم، كما قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بالإسلام، وكنتم على شفا على طرف حفرة شفا حفرة من نار فأنقذكم منها بالإسلام، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كانوا متعادين متحاربين، والحروب قامت بينهم نحو من 120 سنة، والحروب مستمرة، تارة يدان للأوس الخزرج، تارة للخزرج على الأوس. قالوا بلى يا رسول الله. قال أفلا تقولون جئتنا خائفا فآمناك وطريدا فأويناك ومخذونا فنصرناك؟ فقالوا بل لله المن به علينا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فوائده كثيرة، تقدم شيء من ذلك، وفيه المبادرة إلى بيان السبب والأمر، وأن الإنسان حينما يحصل سبب أو نزاع أو نحو ذلك، أو يعني يقع في قلب أخيه عليه شيء من حديث بلغ أو سمعه، سواء كان جماعة مع جماعة أو شخص مع شخص أو جار مع جارة أو مع قريبة أو زميلة في العمل، يبادر إلى أن يقطع سبيل الشيطان، عليك أن تبادر قصة، لا تقول يعني حينما يبلغك عن شيء تقول هذا الذي قال ما يستاهل من كيف يقول عني هذا كيف، فيأتيه الشيطان فيمنعه من أن يبدي العذر. يكون أخوك ربما بلغه شيء وكلام غير صحيح، وربما تأول كلامك سواء كان من جماعة إلى جماعة أو من شخص إلى شخص، وكذلك من دولة إلى دولة. وأكثر ما يحصل من العداوات والحروب هو بالكلام الذي هو أشد من السنان. فلذا يبادر المسلم إلى قطع طريق الشيطان، والشيطان خبيث، هذه الكلمات يوسوس بها في النفوس ويطيرها. واليوم حينما نرى الإشاعات والكلمات في وسائل الإعلام وما أشبه ذلك من الوسائل التي كثرت اليوم، كيف يكون فيها من العداوات والبغضاء، وسببه عدم المبادرة إلى قطع سبيل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم مباشرة وحدهم دون غيرهم، ويكون هذا ليس على سبيل العموم كما يستعمل بعض الناس اليوم، يكون الرد والاعتذار مثلا عن سبيل العموم أو عبر وسيلة عامة أو إعلامية، لا، يكون اتصال مباشر أو زيارة حتى، وهذا يتحقق فيها من الخير والألفة الشيء العظيم، حتى ولو كان أحدهما مخطئا فإن ذاك يتنازل ويترك. فثبت في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها من رواية علي بن حسين عن صفية، وهو في مسلم من حديث أنس في قصة صفية حينما زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، وفيه أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام لما أراد أن تقوم وتحدثت عنده ساعة فأراد أن يقلبها لأنه في الليل، وخرج معه عليه الصلاة والسلام من المسجد في الليل، فجاء رجل من الأنصار فلما رأى يا رسول الله أسرع أسرع، قال على رسلكما إنها صفية. قال يا رسول الله من كنا نظن به فلا نظن بك يا رسول الله يعني، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعند مسلم عند أنس يبلغ من ابن آدم الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وعند مسلم خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، قطع السبيل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن المسلم عليه ألا يكون في مواطن التهم، وإذا خشي من أخيه هذا تقرير لقاعدة في مثل هذا، الرسول عليه يعلم ذلك من أصحابه، يعلم ذلك أنهم لا يمكن أن يقع هذا في قلوبهم، لكنه أراد أن يبين الواجب في مثل هذا وأن يقطع الطريق على الشيطان قبل أن يقطع ما بين الإخوان، إنه بهذا يقطعه قبل أن يقطع، إنه يتخذ مثل هذا سبيلا لأن يحصل التقاطع. وكم يأتي من التأويلات والتبريرات التي تخرج على وجه الغيرة لله ولرسوله لدين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما فيه، والنفوس فيها ما فيها، وكم من شهوة طليت بشبهة ولو حقق نفسه وقام لله سبحانه وتعالى علم أن في مثل هذا الكلام ما فيه، وأنه لم يكن خالصا ونصرة وغيرة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا ممكن إشارة أيضا مسألة قبل ذلك في قوله فألف الله بين قلوبكم، جاء في أنه عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين أنه قال إن قوما هم حديث عهد بالإسلام فأردت أن أتلف قلوبهم، يعني بيّن لهم عليه الصلاة والسلام ذلك وبين السبب، يعني أنهم كما تقدم أناس لتوهم أسلموا وهم حديث عهد بالإسلام، فبين السبب، ثم بين أنه آثرهم بما هو أعظم، وأنه لم يعطهم اتكالا على ما في قلوبهم، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أعطي أقواما لما في قلوبهم من الهلع، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير، كما رواه البخاري أقواما إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير. فهو يقول لهم عليه السلام إنه وكلهم إلى ما في قلوبهم، لكن لماذا هم قالوا ذلك؟ لأن أصل العطية فيما يتعلق بالأصل في هذا أن العطية في باب الجهاد والنفل يكون لمن كان له غناء، فهذا الذي دعاهم. لكن ربما يعرض أمور أحيانا يكون صرفها بطريق آخر وتكون المصلحة أبلغ، وإن منع منها قوم هم في الأصل من أهلها، لكن لما كان الأمر دائر بين أمرين رجح عليه الصلاة والسلام ما كان أنفع وأحسن لأهل الإسلام. ولذا كانت الزكاة من مصارف المؤلفة والمؤلفة قلوبهم. لكن اختلفوا هل هم قوم مسلمون يتألفون أو قوم كفار يتألفون، على قولين مذهب أحمد ومالك رحمه الله أن في المؤلفة سواء كانوا كفارا أو مسلمين، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا تصرف لكفر. والصواب القول الأول، صواب القول الأول، وأن المؤلف إما أن يكون مسلم وإما أن يكون كافرا، وقد يكون إعطاؤه لأجل أن يدفع عن أهل الإسلام مثلا، وقد يكون إعطاؤه لأجل أن يسلم، وقد يكون إعطاء المسلم ضعيف الإسلام لأجل أن يتقوى على الإسلام ويحسن ظنه بأهل الإسلام، وقد يكون أيضا لأجل أن يسلم نظيره ممن لم يسلم. فهذه أربعة أصناف كلهم يعطون من الزكاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج فاستشار الناس، فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم، فأشار عليه عمر فسكت، فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم. فقالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. نعم. وهذا الخبر إسناده ثلاثي، وفيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فاستشار الناس، وفيه المشورة، وهذا أمر متفق عليه وأدلته كثيرة في السنة. قال: فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم، فأشار عليه عمر. الحديث: لما أراد عليه الصلاة والسلام الخروج إلى بدر استشار الناس عليه الصلاة والسلام، فأشار أبو بكر ثم أشار عمر، فقال رجل أنصار: إنما يريدكم. وأنه عليه الصلاة والسلام حينما أشاروا عليه كأنه يعرض بالأنصار، لأنه بايعهم على أن يدفعوا عن المدينة إذا ورد عليها عدو، ولم يبايعهم على الخروج للعدو خارج المدينة. إنما يريدكم. فقالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا قوله فقال رجل من الأنصار، هذه رواية أحمد وإسناده على شرطهما، جاء عند مسلم من حديث أنس، جاء أنه سعد بن عبادة، أنه سعد بن عبادة، وهو عند مسلم من طريق ثابت، فالحديث عند مسلم لكن فيه اختلاف في الألفاظ. فقال رجل من الأنصار، وهذا هو سعد بن عبادة بن دليم رضي الله عنه، وسعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، هو سيد الخزرج، وهم بنو ساعدة، هم بنو ساعدة. وجاء في هذا أخبار، جاء في هذا أخبار، قيل إنه عليه الصلاة والسلام استشارهم مرتين، مرة في المدينة ومرة لما خرجوا، وهذا هو الأظهر أنه سألهم عليه الصلاة والسلام مرتين لما خرجوا استشارهم، ولما كانوا في المدينة قبل خروجهم استشار. وهذا جاء في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه، أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري عند ابن أبي حاتم، ويدل له أن سعد رضي الله عنه قال ذلك في صحيح مسلم، وأن المقداد أيضا قال له ذلك. المقداد كان معهم وكان هو الفارس، ولم يكن معهم فارس غيره رضي الله عنه. وسعد بن عبادة لم يخرج لبدر، لما تهيأ الخروج إنها نهشته عقرب حية فلم يستطع الخروج رضي الله عنه، فقيل إنه أشار قبل الخروج ثم استشارهم عليه الصلاة والسلام، لأنه لما خرج كان خروجهم لأجل أن يغنموا العير، ثم لما خرج المدينة تبين له عليه الصلاة والسلام أنهم تجهزوا بالعدة والسلاح والرجال، فخطبهم عليه الصلاة والسلام واستشارهم، فكأنهم كرهوا وودوا أنهم يرجعون. ثم استشار عليه الصلاة والسلام فقال أشيروا علي أيها الناس، فسكت الأنصار رضي الله عنهم، فقام المقداد ابن الأسود وهو بن عمرو الكندي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنه نقعد، ولكن إنا معكما مقاتلون ونحن أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك. وسعد بن عبادة رضي الله عنه قال كلمة عظيمة أيضا، لو سرت بنا إلى برك الغماد، قيل إنها مقابل اليمن، يعني ولو خضت البحر لخضناها معك، يقوله رضي الله عنه. قال ولكن والله لو ضربت أكباد حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. وهذا في معركة بدر، وكانوا لم يتهيأوا لها لكن صارت الفيصلة في الإسلام. وهذا الحديث فوائده كثيرة، ومنها المشورة منه عليه الصلاة والسلام، مؤيد بلوح مع ذلك شاورهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الكلمات التي فيها حث على إقبال النفوس والقوة في الإقدام على العدو من أعظم أسباب النصر بعد أخذ العدة، استعانة بالله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الكلمات من الصحابة لها أثر عظيم على النفوس، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام استنار وجهه حينما سمع هذه الكلمات العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا قد خرجوا من أجل العير ثم صاروا مقابل النفير، وهم ذلك العتاد والعدة، ثم صارت لهم بعد ذلك وصارت الفيصلة لأهل الإسلام، فأظهر الله الإسلام وحزبه وأذل الشرك وأهله، وظهر الدين وتحدث الناس بهذه الواقعة، وكانت من أعظم أسباب إقبال الناس على الدين. نعم. قال رحمه الله. نعم. نعم. نفس الآيات أولها قال ما. نعم اذهب أنت وربك، نعم فقال إن هنا قاعدون. نعم لكن نفس قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال نعم، فلما الآية هنا لا بأس، يعني أحيانا لا بأس أن تحكى الآية، إذا كان على غير سبيل التلاوة، إذا كانت على غير سبيل التلاوة. وتقدم أيضا معنى أيضا في قصة أخرى عن حديث أنس رضي الله عنه أيضا، وأنه لا بأس إذا لم يسقها على سبيل التلاوة فلا بأس، فلا بأس لو زاد فيها حرف ونحو ذلك لا يضر. هذا واقع في الأخبار، يعني زيادة حرف أو نقص حرف، إنما إذا ساقه على سبيل التلاوة هذا هو الذي يعني يجب أن يأتي بالتلاوة تماما. نعم. صلى الله عليك. الإخوة في الشؤون العلمية يخبرون أن الأحاديث التي وزعوها انتهت بهذا، ومن الأسبوع القادم سيوزعون باقي الأحاديث. طيب زين، صحيح انتهت، مذكرة يمكن انتهت معهم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بنا بزينب بنت جحش رضي الله عنها، فأشبع المسلمين خبزا ولحما، قال: ثم رجع كما كان يصنع، فأتى حجر نسائه فسلم عليهن فدعون له، قال: ثم رجع إلى بيته وأنا معه، فلما انتهى إلى البيت فإذا رجلان قد جرى بينهما الحديث في ناحية البيت، فلما بصر بهما ولا راجعا، فلما رأى الرجلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولى عن بيته قاما مسرعين، فلا أدري أنا أخبرته أو أخبر به، فرجع إلى منزله وأرخى الستر بينه وبيني وأنزلت آية الحجاب. نعم. وهذا الخبر أيضا في الصحيحين، لكن الروايات في الصحيحين فيها زيادات أو بسياق أو بسياق آخر، والمعنى واحد. عن أنس قال: دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية الدعوة إلى الوليمة ومشروعية الوليمة، وأن الوليمة مشروع أولم ولو بشات. دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله المسلمين فيه عموم الدعوة، ما قال دعوت فلانا وفلانا. ولهذا جاء في صحيح مسلم وعند البخاري معلقا أنه عليه قال: اذهب فادع فلانا وفلانا ومن لقيت ومن لقيت. يعني صارت دعوة خاصة ودعوة عامة، دعوة خاصة ودعوة عامة. فالداعي ربما يدعو أناس، إما دعوة مباشرة ويدعو غيرهم دعوة عامة الجفلة، يعني يقول من شاء فليحضر أو يحضروا، يدعو الناس عموما ويخص، لا بأس بذلك. ويقال دعوت المسلمين، وقال النبي ومن لقيت، وفيه التوكيل في الدعوة، أنه زواج، الزواج له عليه الصلاة والسلام زواج بزينب والداعي هو أنس، لا بأس من التوكيل في الدعوة إلى وليمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه حينما تبلغ الدعوة من الوكيل فإنها في حكم دعوة الأصيل الذي دعاك. ومن ذلك أيضا وهو أبلغ، حينما تأتيك رسالة مكتوبة، هي إذا كانت الوكيل الذي يدعو وكيل الداعي تلزم دعوته على الأصل في وجوب الدعوة إلا لسبب، فإذا كان هو الداعي ودعوته لك عن طريق كتابة أو رسالة من باب أولى، يعني يستفاد من هذا الخبر. إلى وليمة رسول صبيحة بني بنى بزينب، في دلالة على أن الوليمة تكون بعد الزواج، لأنه أولى ما عليه الصلاة والسلام بعد دخوله كما هو. واختلف هل تكون وليمة قبل الدخول أو أثناء الدخول أو بعد الدخول، كله لا بأس به، والمنقول في هذه أنه بعد الدخول. وهذا في الحقيقة فيه تيسير وتسهيل على الناس، ولأنه حينما يكون بعد الدخول فإن المتزوج يكون مع أضيافه، أيضا يكونون قد دعوا له قبل ذلك ثم يلتقون به ويدعون له مرة ثانية حينما يلتقون به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح مر على حجر نسائه فجعل يدعو لهن ويدعون له ويقولن له بارك الله لك يا رسول الله، دعون له، فيه فوائد حينما يلتقي بهم بعد ذلك حينما بعد دخوله بهم مع التيسير والتسهيل في هذا. فأشبع المسلمين خبزا ولحم، دلالة على أن من دعا إلى وليمة أن تكون وليمته وافية لإخوانه وأن يشبعهم بما تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بلحم ولم يولم على غيرها، وهذا في الصحيحين. وجاء عند أحمد وعند ابن ماجه بسند صحيح أنه ذبح شاة عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه لم بسعير وبحيس، وتقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار. قال ثم رجع كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام فأتى حجر نسائه فسلم عليهن سلم عليهن بعد دخوله عليه الصلاة والسلام فدعون له. وجاء في الرواية الأخرى في البخاري أنهن يقولن بارك الله لك يا رسول الله. ثم رجع إلى بيته وأنا معه، بيت زينب. فلما انتهى إلى البيت في البخاري على أسكفة الباب الحجرة يعني على العتبة، فإذا رجلان قد جرى بينهما الحديث في ناحية البيت، والحديث مختصر هنا. وفي الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام جلس وأصحابه يتحدثون، فقام من قام وجلس من جلس، فكأنه أن من وجد أنسوا بالحديث وطنوا وانشغلوا ولم ينتبهوا انشغالا بالحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يقوم فلم ينتبهوا، فتهيأ كأنه يريد أن يقوم فقام من قام، وبقي ثلاثة لم ينتبهوا. فلما رأى ذلك قام عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فلما بصر بهم ولا راجعا، فرأى لما رجل النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى عن بيته فقام مسرعين انتبه رضي الله عنه، في دلالة على أنه على الزائر ألا يثقل، وفيه العمل بالقرائن، أن القرائن معتبرة. ولذا عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراهم أنه يريد أن يقوم في رواية البخاري حتى ينتبهوا، فلا يشق ولا يطيل الجلوس لأنه مشغول بأهل عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا من حق أهله عليه أو من الحق الذي يقوم به له عليه. وإن كانت القسمة أيضا على قول ليست واجبة، لكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقسم. فلما رأى الرجل النبي قد ولى عن بيته قام مسرعين ففهم ذلك، فلا أدري أنا أخبرت أو أخبر، يعني أنهما قد خرج، فرجع إلى منزله وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. آية الحجاب قوله سبحانه وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكذلك نزل الحجاب آيات من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذه قيل إنها سنة خمس، وجاء فيه أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت أسباب أخرى أيضا في هذا، وثبت الصحيحين من حديث أن عمر رضي الله عنه حديث عائشة رأى سودة قد خرجت وكانت امرأة جسيمة، جاء في رواية تفرع الرجال، ثم قال لما خرجت قال يا سودة والله ما تخفين علينا، وهو يريد رضي الله عنه أن ينزل القرآن يمنعهن من الخروج. فجاءت سودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي له ذلك، فثقل على النبي عليه الصلاة والسلام ونزل الوحي، ثم قال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن أو لحوائجكن. وهذا يعني لا يمكن منع النساء منه لخروجها، والمرأة قد تخرج تخرج حاجتها، والنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن منعها من المسجد وأنها تخرج إلى المسجد، وكذلك تخرج إلى الحج، تخرج إلى العمرة وتسافر. فما أراده عمر رضي الله عنه كان من الغيرة، من شدة الغيرة رضي الله عنه، لكن ربما يكون فيه شدة، وخاصة هو أراد رضي الله عنه خصوص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند النسائي، وهذا قبل الحجاب، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأكل معه طعام، وكانت عائشة معه، فنالت إصبعه إصبع عائشة، فقال حس أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. وكان رضي الله عنه يريد أن ينزل القرآن أو من النبي عليه الصلاة والسلام يأمره النبي من البيوت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا يشق عليهن، فأخبر أنه قد أذن لهن بالخروج لحوائجهن. والوليمة كما تقدم بالخبز واللحم. وجاء في حديث أنس أيضا في رواية عند مسلم، كذلك رواها البخاري لعلها معلقة، وفيها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله، قالت يا أنس نريد أن نهدي للنبي شيئا يعني في زواجه، فبعثت معه بحيس بالأقط والسمن والتمر، وهذا لا ينافي وجود الخبز واللحم، فكأنه مع الخبز واللحم فاجتمع ما أرسلت به أم سليم رضي الله عنها وما قدمه عليه الصلاة والسلام للمسلمين من الخبز واللحم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه لينظر إلى مواقع نبله. قال: فتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله نحري دون نحرك. نعم. والحديث على إسنادهما وهو متفق عليه، قال: وهذا من مناقب أبي طلحة، وذكره العلماء في مناقب أبي طلحة وزيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. كان أبو طلحة يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا راميا رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من خلفه لينظر إلى مواقع نبله، كان يعجبه رميه، يعجب النبي عليه الصلاة والسلام رمي أبي طلحة، وكان يرفع رأسه ليرى مواقع النبل. قال: فتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يأتي نبل أو سهم يصيب النبي عليه السلام، ويقول: يا رسول الله نحري دون نحرك. وثبت أيضا في الصحيحين أن أبو طلحة كان يقول: لا تشرف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبك شيء من سهام القوم، نحري دون نحرك، يفدي به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طلحة كما تقدم معنا لا يصوم في عهد النبي عليه السلام، أو لا يكاد يصوم كما جاء، أو قلما كان يكاد يصوم كما يتم أحمد عند الإسماعيلي، قلما يصوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوفر قوته للغزو والجهاد في سبيله معه عليه الصلاة والسلام، ثم كان بعد ذلك لا يكاد يفطر، وكان يرى أنه لا بأس بصوم الدهر. كل هذا تقدم معنا، وتقدمت قصته أنه بعد ذلك رضي الله عنه مات وهو ذاهب إلى الجهاد، وأنه بقي البحر مدة 7 أيام حتى وجد جزيرة ولم يتغير بدنه رضي الله عنه. ولهذا كان الرمي أبلغ من مواجهة العدو، أرموا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. هو قال: إذا أكثبوكم فسلوا السيوف، يعني القتال أبلغ ما يكون وأنفع ما يكون بالرمي، لأن الرمي يكون العدو ليس قريبا منك وأنت في الغالب تحتار تأمن منه، وأيضا يكون الرامي في حال اختيار من جهة أنه يدقق رميه ويختار الهدف لكن هذا إذا كان عن بعد، لكن حينما يقربون ويتقابل الصفان ويتواجه الزحفان فإذا أكثبوكم فسلوا سيوفكم كما في رواية البخاري. هنا في هذه الحال ما عاد ينفع السياف، ما ينفع إلا السيوف، وهذا واقع في الجهاد في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا كان أبو طلحة يرمي، وكان الأنصار رضي الله عنهم يحمون النبي عليه الصلاة والسلام يحمونه، وحتى إنه في غزو الغزوات قتل 7 من الأنصار من شدة حمايتهم، ويفدون النبي عليه السلام ويجعلون نحورا ونحره، حتى قال: ما أنصفنا أصحابنا، يقول عليه الصلاة والسلام لما قتل دونه جمع منهم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني سائدة، وفي كل دور الأنصار خير. اللهم صل على محمد. وهذا الحديث مثل ما تقدم في فضل الأنصار، والحديث في الصحيحين عن أنس، وفي الصحيحين عن أنس عن أبي أسيد الساعدي، وكذلك وفي الصحيحين أو في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي، يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يروون الفضائل ولو كان فيه ذكر غيرهم وتقديم غيرهم. أبو حميد ساعدي من بني ساعدة، وأبو أسيد من بني ساعدة، وهم ذكروا في هذا الخبر في آخر الدور الأربع، وهم قوم سعد بن عبادة من الخزرج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ورحمته وحسن وإنصافه عليه الصلاة والسلام وازن بينهم، فلما ذكر الخزرج أولا ذكر الخزرج آخرا، وجعل في الوسط الأوس، ولهذا خير دور الأنصار. قال: ألا أخبركم. ألا، ألا ما هي هذه؟ هذه استفتاح، قل ألا استفتاح، وهي حرف لا عمل لها، ولهذا تدخل على الفعل وعلى الاسم، التي لا عمل تدخل على فعل الاسم، وهي مبدوءة بهمزة استفهام بعدها النفي، ومعناها التحقيق، ومعناها التحقيق، مثل أما، ألا أخبركم. وأيضا فيها الدلالة على التنبيه، فهي تجمع التنبيه والتحقيق، تحقيق الأمر وثبوت الأمر، ففيه إشارة إلى تنبه لهذا مع تحققه. ألا أخبركم بخير دون أنصار، دار بني النجار، جاء في لفظ ثم الذين، دار بني النجار، وبنو النجار هم أخوال جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، فأمه من بني النجار وهم من الخزرج، ولهذا كانوا أخواله عليه الصلاة والسلام لأنهم أخوال جد، لأن أم عبد المطلب منهم، دار بني النجار، ثم دار بني الأشهل، دار بني عبد، دار بني عبد الأشهل، هؤلاء من الأوس، ثم دار بني الحال الخزرج، هؤلاء من الأوس، ثم دار بني ساعد، هؤلاء من الخزرج. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة عامة وفيها حكمة عظيمة: وفي كل دور الأنصار خير. لم يرد أن يقول ثم دار بني فلان ثم دار بني فلان، ولا شك حينما يتتابع فتكون هناك دور أخيرة مع أعداد مع دور كثيرة، لا شك أن هذا قد يوقع في النفوس ما يوقع فيها. لكن ذكر 4 دور وهذا عدد يسير، عدد يسير. هو ثم ذكر أجمل عليه الصلاة والسلام وجعل في كل دور الأنصار خير، في كل دور الأنصار خير. هذا مثل ما تقدم ثابت الصحيحين عن جميع الصحابة، مع أخبار أخرى مثل ما تقدم حديث أنس الأنصار كريشي وعيبتي فاقبلوا من محسنهم وعفوا عن مسيئهم، ومعنى في حديث ابن عباس أيضا عند البخاري. فلما بدأ بالخزرج فجعلهم أول الدور، جعل الدار الثانية والثالثة ممن؟ من الأوس، ثم الدار الأخيرة من الخزرج. هذا نوع موازنة بينهم، فلم يجعل الخزرج مثلا في المرتبة الأولى والثانية مثلا أو الأولى والثالثة، بل جعل الخزرج وهم بنو النجار من الخزرج، ثم ذكر الدار الرابعة دار بني ساعدة، وجعل الأوس في الدار الثانية والثالثة. وهذا لما لهم من الفضائل والتقدم في الإسلام والغناء والدفاع عن أوجه الإسلام، وما وقع منهم رضي الله عنهم من أفعال كريمة وعظيمة، حيث آثروا رضي الله عنهم بأموالهم وأهليهم إخوانهم من المهاجرين. وبنو النجار أيضا لهم وصف خاص لأنهم أخواله عليه الصلاة والسلام، فهم أخوال جده، أخوال جده. وجاء في رواية عند مسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بلغه ذلك، فقال خيرنا فجعلنا في آخر الدور أسرجوا لي حماري. فقال له ابن أخيه سهل، أتريد أن ترد على رسول الله أمره؟ أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ جعلكم من الخيار. فعند ذلك رجع رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه ذهب وسأل النبي عليه الصلاة عند مسلم، وهذا ليس مناف، كأنه تراجع رضي الله عنه ما أراد أن يقوله، يسأل لماذا جعلنا في كذا وكذا. ثم ذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحديث، يريد أن يستثبت منه لا أن يعترض رضي الله عنه. وسعد بن عبادة تقدم معنا أيضا فيه في الحديث السابق، وأنه هو الذي قال لو خذتها لخذناها معك ولو إلى برك الغماد، فرضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا، قالوا: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. حدثنا يحيى عن حميد ويزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أقوام أرق قلوبا منكم، أرق منكم أفئدة، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى، فجعلوا لما دنوا من المدينة يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. عندك خبرين أنت؟ نعم. الأول هو نفسه ولا؟ الأول بالإسناد الذي نحن فيه. نعم. ابن أبي عدي. والثاني؟ والثاني عن حدثنا يحيى عن حميد. إيه؟ ويزيد أخبرنا حميد عن أنس. اللفظ نفسه. واللفظ فيه الثاني فيه أحسن الله إليك أرق منكم أفئدة أيضا إضافة. هي من موجودة عندنا. لكن نفسه يحيى، هذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد ويزيد هو بن هارون، لكن مو موجود عندنا في هذه النسخة. طيب لعلنا ماخذها من نسخة الشارح رحمه الله. حدثنا، لعلك نقف على هذا الخبر. حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم قوم اقوام، قدم يقدم يعني يقبل عليكم، وقدم يقدم تقدم قومه، وقدم يقدم وقدم الشيء إذا صار قديما، إذا صار قديما. قوم أقوام هم أرق منكم قلوبا، الحديث هذا إسناده على شرطهما، وقد أخرجه النسائي في الكبرى، وثبت هذا المعنى في الصحيحين، في الصحيحين بألفاظ عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وفي لفظ أرق أفئدة وأضعف قلوبا. الصحيحين عن مسعود أنه عليه السلام قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي حديث صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان في أهل الحجاز. وهذا في بحث في من يراد بهذا، إنما هذا الخبر صدق المصنف رحمه الله في رقة قلوبهم، هم أرق منكم قلوبا، وجاء كما تقدم وألين، جاء أنهم أرق أفئدة وألين قلوبا وأضعف قلوبا. وهذا معروف عن تلك الجهات في جهة اليمن من جهة لين قلوبهم ورقتها وسرعة تأثرها. فقدم الأشعريون، الأشعريون نسبة إلى جد لهم يقال له أشعر، وسمي أشعر لأنه ولد وعليه شعر، وإلا اسمه نبت بن أدد، هو نبت بن أدد، فقيل أشعر لأنه ولد وعليه شعر. فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه رضي الله عنهم. والأشعريون من تلك الجهة لهم فضائل، منها أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني، أو قال إن الأشعريين إذا قل طعامهم في الحضر أو أرملوا في السفر جمعوا ما عندهم في إناء واحد فاقتسموه بينهم فهم مني وأنا منهم، يقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت صحيح من حديث أبي موسى. وأيضا مما يدل على هذا المعنى في قولهم أرق قلوبا، أرق قلوبا، ما ثبت عنهم أن لهم بالقرآن ترتيلا وقراءة، وأن أصواتهم تسمع رضي الله عنهم من بيوت في المدينة. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف أصوات الأشعريين حين يدخلون الليل، حين يدخلون الليل بالقرآن، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن، وإن لم أكن رأيت منازلهم بالقرآن. ومنهم حكيم الذي إذا لقي الخيل أو العدو قال إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، يعني وصفهم بالعبادة، وأنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. ليس معنى ذلك أنهم يضعفون عن الجهاد، لا، هم يقولون لإخوانهم انظر، يقولون للفرسان من كان منهم من الرجالة لا يعتذر بهذا، بل يقول للفرسان انتظرونا ولا تقاتلوا أو لا تسبقونا، بل نسير وإياكم حتى يكون أقوى الجهاد. ومنهم حكيم، ذكر أن منهم هذا الرجل أنه يقول للفرسان للخيالة منهم، لأن الذي على الخيل يسبق، انظرونا لا تسبقونا، يعني من لم يكن معه خيل أو شيء من إبل يركبه حتى نجتمع فيكون أقوى لنا. ففضائهم رضي الله عنهم كثيرة، ولهذا كان لهم بالقرآن بأصواتهم. واشتهر عن أبي موسى رضي الله عنه حسن الصوت، وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته، وجاء في رواية عند ابن سعد: لو علمت أنك تسمعه لحبر تحميره، وجاء في رواية أنه قال أن أزواجا يكون يستمع له، قال: لو علمت ذلك لحبرته لكن تحبيرا، أي حسنته لكن، واجتهد في تحسينه. وإن كانت القراءة هو قراءة لسان يقرأ الله عز وجل، لكن في دلالة على أنه لا بأس أن يقصد الإنسان تحسين التلاوة لأجل أن يقبل الناس على الخير، وأن هذا لا يعتبر من الرياء ولا من المراءاة، وحينما يكون قصده بذلك تحبيب الناس لتلاوة القرآن وسماع القرآن. قال: حبرته لكن تحبيرا، أي حسنته وجودته بقراءته، وأن هذا فيه دلالة أيضا على لا بأس بالقصد لمن يكون حسن الصوت حينما يريد أن يتأثر بقراءته. والله أعلم.